وأن يتشبهوا بأولئك الهالكين. وفي حديث عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الرسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ المتخذين القبور مساجد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها مساجد والسرج. وفي الأخرى لعن رسول الله زائرات القبور والمتخذين عليها مساجد والسرج. الشاهد قوله المتخذين عليها مساجد والسرج زوارات القبور النساء، لكن المقصود من الحديث ذكر المتخذين عليها مساجد والسرج، لأن اتخاذ المساجد عليها وإسراجها وتعظيمها وسيلة إلى تعظيمها بالشرك بعبادتها من دون الله. وأما زيارة النساء مسألة معروفة، لا يجوز زيارة النساء لأنهن ضعيفات قليلات الصبر، ومن رحمة الله ومن إحسانه أما منعهن من الزيارة، كانت الزيارة مشروعة للجميع ثم منعنا من الزيارة، أوقرت زيارة الرجال ومنع النساء من الزيارة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول النهى عن الزيارة مطلقة لما كان الناس حديث عدم الشرك، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الزيارة ثم منعت للنساء لأنهن ضعيفات صبرهن قليل، فمن رحمة الله منعنا من الزيارة. أما الرجال فيفرض لهم الزيارة للذكرى، زوروا القبور فإنها ذكركم الآخرة، كالنبي يزورها عليه الصلاة ويقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله هم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم الآخرة. وعلم أصحابه ذلك عليه الصلاة والسلام، فهي تشرع للرجال للذكرى، ذكر الموت والآخرة والدعاء للموتى بالمغفرة والرحمة. أما اتخاذ المساجد على القبور فهي من وسائل الشرك، وإذا كان مع ذلك إسراج وتنوير وتطييب كان الأمر أشد وأخطر، نسأل الله السلامة والعافية، وفق الله الجميع. نعم. ما يجوز تبارك، تبارك مؤنى وصاف الله، تبارك الله رب العالمين، تبارك اللي بيده الملك، لكن يقول بارك الله فيك، بارك الله في زيارتك، بارك الله لنا في فيك، وما أشبه ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوع. نعم، وقع، وقد وقع، خاف وقوعه وقد وقع واشتهر. اللهم استعنا ولا تعجل، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، اللهم استعن من الذي يشفع عنده. نعم. تفسير العبادة في المسائل أن فيه قال في المسائل تفسير العبادة، يعني من العبادة يعني دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات ودعاء الميت، هذا عبادة، لأن قال لا تقول مثلا يعبد يعني يدعى من دون الله فاستغاثوا بالله، فالعبادة الدعاء الميت والاستغاثة بالميت عبادة لله، كما أنها مع الله عبادة لله، يا اللهم اغفر عبادة لله، اللهم ارحمني عبادة لله، اللهم آتني الجنة عبادة لله، اللهم أنجني من النار عبادة لله، اللهم ثبتنا على الحق عبادة. فإذا قالها المخلوق يا سيدي ولا انصرني أو أنا في جوارك أو أنا فقد عبده. صلى الله عليك شيخ، إذا استغاث بقبر أحد الصالحين وهو جاهل عليك فر. نعم، شرك أكبر إن شاء الله، هذه من الأمور المتحفة بين المسلمين. والله ولو هذا من الكفر الأكبر، ولا يعذر بقوله إني جاهل، هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، لكن يتوب إذا كان صادق يبادر بالتوبة. الله. في بعض البلدان يا شيخ الله عليك، في بعض البلدان يطوف، نعم في مصر والشام وغيرها. نعم. طيب يكفرون وجهه؟ نعم نعم، الرسول كفرهم، كفرهم فر المسلمون، قاتلوهم، قاتلوا المثنيين وفيهم العامة اللي ما يعرفون شيء تبع لرأس ساداتهم. نعم. حتى في بعض الدول أمريكا مثلا شيخ. نعم. الذبح، الذبح لله. نعم شيخ، ولله صلاتي ونسكي محيا ومماتي لله رب لا شريك له، على خاصة في الدول العامة تبع القادة. نعم، تبع الكفار، تبع اليهود والنصارى وأشبه، قادتهم تبع لهم، نسأل الله العافية، عامتهم تبع لهم. نعم. أحسن الله إليك. الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم من الوسائل، ما يجوز، اللهم إنس بجاه النبي هذا ما يجوز، اللهم إني أسألك بنبيك أو بالصالحين أو بجاه الصالحين. قال أن لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، الحجة قائمة، لأن الله جل وعلا قال هذا بلاغ للناس، كتابه بلاغ للناس، وقد بلغ المشرق والمغرب، والناس أعرضوا عن القرآن ولا يريدون، نسأل الله لا قول شيخه وقول إمامه عنده أكبر من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو سبحانك الله. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.

أمام وجهه عليه الصلاة والسلام، ثم يتحول قليلا إلى الصديق، ثم قليلا إلى عمر رضي الله عنه. هذا السنة. أما النساء لا، ما ينبغي السلام، والأطفال ما لهم، اللي حالي عارف يسلم يسلم على الرجال الأطفال. هم النساء السنة، السنة لا يسلموا، ولا والدولة تسهل معهم، لأن بعض الأئمة يجيز إزالة النساء للقبور، لهذا سهل الدولة معهم في الموضوع. ولكن الأرجح أن النساء لا يزورن لا قبره ولا قبر غيره عليه الصلاة والسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم الحديث أن الرسول لعن زائرات القبور، هذا عام. أما قول زوروا القبور فإذا ذكركم الآخرة، هذا يختص بالرجال، خطاب للرجال، هذا هو الأرجح. أحسن الله إليكم يا شيخ. في واحد يسأل يقول زوجته تستخدم السحر عشان تحبه يعني، وهذا نفس الرجال يسأل يقول هل يجوز يطلقها في لهذا السبب؟ ولها أربعة أولاد منها. كيف؟ يقول هل يجوز يطلقها في لهذا السبب يعني؟ وش عمل السحر لها؟ يقول الحرمة تستخدم السحر عشان تحبه. وش من قال لها كذا؟ هو يقول متأكد في هذا. أنت متأكد فارغ وش به؟ هو كان متأكد، لكن بعض الناس أنه مساوس. المهم هل يجوز يطلقها؟ المقصود إذا كان يتهمها بهذا فرقها أصلح له وأسلم له. يطلقها يعني؟ إذا فرقها أسلم له يطلقها. هذا خير له إذا كانت تهمته قوية. بعض الناس عنده وساوس، ما هي تهمه لكن وساوس، يظن أنها تفعله، شوفها تحبه كثير ويظن أنها تعمل له شيء. المقصود إذا كان هناك أمارات واضحة يطلقها ويسلم من شرها طاقة واحدة. أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم. شو الحكمة في تثنية المؤلف باب في جناب حماية جناب التوحيد ومرة في حماية الجناب؟ جزء الجزء من الشيء، والحماء ما وراءه، حماء الشيء ما وراءه. والرسول صلى الله عليه وسلم حمى الحماء وحمى الجانب، جانب التوحيد يعني ما أوجب الله على العباد من الطاعات حماها من الشرك، ثم حمى الحماء. يقول عليه لما قالوا أنت سيدنا، قال السيد الله تبارك وتعالى، قال لا تقولوا قولا بحثا قولا يستوينكم الشيطان، مع أنه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، لكن حمى الحماء لئلا يغلو فيه، لئلا يتخذ الجائز وسيلة إلى المحرم. إذا المرأة أرادت أن تصلي ركعتين في الروضة هل يمنع لها؟ لا، الروضة مشتركة، الروضة مشتركة بين الرجال والنساء، تشوف الوقت اللي فيه الرجال قليل تصلي فيها لا بأس، لكن لا يكون مع زحمة الرجال، تشوف الوقت المناسب اللي يكون فيها ساعة. نعم. الحمد لله. الله يحسن إليك يا شيخ. نهيه عن الإكثار من الزيارة. نعم. إيش؟ النسائي قال رحمه الله نهيه عن الإكثار من الزيارة. هذا على الزوارات، وجهة أخرى زائرات، يعم القليل والكثير، والفتنة تحصل. الزوارات ليس لهم مفهوم، لأن الرسول آخر زائرة من دون مبالغة. شو ذا في هذا الباب؟ في هذا الباب يا شيخ، في المسائل هذا الباب قال أنه عن الإكثار من الزيارة. لا هذه الزائرات. لا في هذا الباب يا شيخ، ما في أحد الزوارات. إيه، وش فيه؟ حديث الباب يقول فيه النهي عن الاكثار من الزيارة. المسائل؟ ايوه. لا، هذا خطاب للنساء، معروف امرهم في باب، في باب اخر، ومعروف امرهم في ابواب الزيارة. والمقصود هذا خطاب الجميع، لا تتخذ قبل عيدة، لا يجب النساء يتخذوا عيدا، مع انه ممنوع من الزيارة زيادة. الزيارة شيء، واتخاذ عيد مناسبتها وتحديد وقت معين يجتمعون فيه، هذا وسيلة للغلو. هذه النساء وين بالباب ان الاحاديث عامه، يعني اصلا ان الاحاديث عامه، ولا جاء فيها نصوص لا زائرات ولا بوصف اخص. اللهم صل. اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد اللوثان. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت

الصنم يقال طاغوت، والمعبود من دون الله هو راض كفرعون والنمرود يقال طاغوت، والحاكم بغير ما انزل الله يقال طاغوت. فالمقصود ان دعاه الباطل يقال لهم دعوه طواغيت. فكما وجد في الاماضين في اليهود والنصارى كان يوجد في هذه الامه. قال تعالى: قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يعني قال رؤساؤهم وكبراءهم لنتخذن عليهم مسجدا. فهكذا فيها الامه، من قلد المشركين وعبد القبور واتخذ مساجد عليها، كما الان يوجد في كثير من امصار المسلمين التعلق على القبور وعبادها من دون الله عز وجل وعباد الانبياء والصالحين، كل هذا تقليد لمن مضى واتباع لمن مضى وسير على طريقه من مضى من المشركين. ويدل على هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنة من كان قبلكم، حذو قذة بقذة. فكما وقع في الماضين يقع في هؤلاء المتأخرين، حذو قذة بقذة، قذة السهم بقذته الأخرى. حتى لو دخلوا وجوه ضب لدخلتموه، يعني من جد من شدة المبالغة في متابعتهم وتقليدهم، حتى لو دخلوا وجوه ضب لدخلتموه. هذا ضرب مثلا لشدة التقليد والمتابعة للماضين، حتى لو فرضنا أنهم دخلوا وجوه ضب لدخلتموه، يعني أنهم يبالغون في اتباع من مضى من الكفرة والضالين، حتى لو قدر أنهم دخلوا وجوه ضب لدخل هؤلاء المتأخرون. قال فمن تعني يهود النصارى، قال همن في اللفظ الآخر، فارس والروم قال فمن الناس إلا أولئك. والمعنى أن هذه الأمة تقلد اليهود والنصارى وفارس في عبادة غير الله وعبادة القبور واتخاذ الآلهة من دون الله من الأنبياء والصالحين، وهذا موجود الآن في مصر والشام وغير ذلك. وكثير من الناس يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءوا إلى قبره دعوه واستغاثوا به، وبعضهم يستغيث من بلاد بعيدة يستغيث من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالمسيح أو بعيسى أو بموسى أو بقبل القاضي الجيلاني في العراق أو أبي حنيفة في العراق، وهكذا ما يقع في مصر من عبادة الحسين والبدوي وغيرهم ممن ولي بهم عامة الناس نسأل الله العافية. وهكذا في الشام في يعبدون الداعية إلى الإلحاد من عربي وغيرهم ممن يدعوه جهال الشام، وهكذا في أمصار كثيرة في أفريقيا وفي المغرب وغير ذلك. كل هذا اللي وقع أخبر به النبي وقع عليه الصلاة والسلام، وقع في الناس الشرك. وكان في الجزيرة من يعبد زيد بن الخطاب في الجبيلة، عليه قبة في الجبيلة حتى هدمها الشيخ رحمه الله ومن معه، وكان يعبدون جملة من الغيران والأشجار في الدرعية وفي الرياض وفي غيرها، حتى أزالها الله بهذه الدعوة المباركة. وهكذا حديث ثوبان يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله زوال الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سابق أمك ما زول منها، وإن أعطيت كنزي الأحمر والأبطر، وإني دعوت الله لأمتي ألا يعذبها شناس عامة ولا يسلط العدو من سوء فاستبيح فضلتهم، وأن ربي قال: يا محمد إني قضيت قضاء لا يرد، وإني أعطيك لأمتك ألا يهلكها بشناس عامة ولا يسلط العدو من سوء من غيرهم فاستبيح فضلتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطاره حتى يكون بعضهم يشرك بعضا ويسمي بعضهم، حتى يقع منهم الفتنة والشرك والفتن فيما بينهم فيسلط عليهم الأعداء. أما إذا اجتمعوا على الحق وتمسكوا به فإن الله ينصرهم، كما قال في آخر الحديث: ولا تزال طائفة من أمة الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ما دام أهل الحق متمسكين به فإنه لا سلطة العدو عليهم، فإذا اختلفوا وتنازعوا وتقاتلوا دخل العدو وتمكن من كثير من بلادهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، يعني دعاة الباطل دعاة الشرك هم أصل البلاء، هم الذين تقع بهم الكوارث، دعاة الشر والفساد من أمراء ومن علماء نسأل الله العافية. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، وهذا من عالم النبوة، فقد وقع السيف في عهد عمر، قتل عمر ثم قتل عثمان ثم استمرت الفتن نسأل الله العافية. ولا تجعل طائفة من على حق منصورة هي أضرهم من حذلهم ولا من حتى يأتي أمر الله، هذا بشارة أن الله جل وعلا يبقي في هذه الأمة طائفة على الحق منصورة تكون قدوة لغيرها بالخير حتى تأتي الريح الطيبة التي يقبض الله بها أرواح المؤمنات. فلا يزال في الأمة في هذه الأمة من يعبد الله ويستقيم على دينه حتى يأتي أمر الله بقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات،

أو من عرب إلى عرب أو من شخص إلى شخص، هذه النميمة لأنها تثير الشحنة والعداوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، سماها سحرا وفي الأرض لخبثها وضررها. ولهما من حديث عمر رضي الله عنهما مرفوعا يعني يقول صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، يعني البلاغة وحسن صيغة الكلام والتكلف قد يسحر الناس بهذا، يسحر عقولهم وأسماعهم فيظنونه صادق وهو كاذب من كثرة بيانه وحسن تصرفه في الكلام، يسحر الناس بك هذا الكلام. فإذا كان في باطل فهو منكر، وإذا كان في حق فلا بأس، إذا كان إيضاحا للحق فلا بأس، أما إذا كان في باطل هو أشد الإثم، نسأل الله العافية. وهكذا التكلف لغير حاجة لا يجوز، ولهذا في الحديث إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تخلل البقرة بلسانها، يتكلف بدون حاجة، يتقعر في الكلام ويتكلف يعني يعرفوني أني أحسن الكلام وأني جيد وأني أتصرف. هذا مما زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه مما يبغض إلى الله جل وعلا. فالبيان قسمان، بيان في الحق هذا ممدوح، وبيانه في الباطل هذا هو الملموم وهو سحر ملموم، نسأل الله العافية وفق الله جميعا. النميمة حكمها على السحر، النميمة من الكبائر، نعم من الكبائر الذنوب، نسأل الله العافية. والسحر كفر، نعم السحر عبادة غير الله، نعم يعني أشد من النميمة. نعم طيب كيف نجمع بين الحديث هذا يا شيخ؟ يعني أن النميمة في معنى السحر تؤذي وتضر الناس بالعداوات. نسأل الله عليك. نعم البيان اللي توصل به الى احقاق حق، هل يقال ان السحر مباح؟ لا، البيان الطيب سحر مباح. البيان الطيب سحر من السحر المباح، من السحر الحلال اذا كان في نص الحق. نعم صلى الله عليك. ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان نبيا من الانبياء كان يخط في الرمل، كان يخطه المواثق خطه خطه في ذلك، هذا خط الانبياء ما يعلم، الخطوط التي يفعلها الناس للتطير والسحر، اما خط الانبياء لا يعلم. نعم سن الله عليك. الواحد جسد ذكر قال واحد والله الحين ان الله يباهر بين الملائكه، يعني اخذ من الحديث ان الله يباهر بما كان مجاز الذكر، ان شاء الله ما عليه حديث ان شاء الله ثبت منه يعني صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم اذا السحر الله يحسن عملك يجزاك الجنه علم، ولكن ليس عليه اثباتات، وبعض السلف روي عنه انه ضربه ضربه وقال احيي نفسك، فهل هذا يطبق أم يبعد عنها أصلاً؟ نعم إذا الساحر علم بأشياء وبأناس دخلوا عنده، لا ولي الأمر لو فعل ولي الأمر محافظ شرعية تستنظر في الأمر، إذا حاجة ثبت عندها تحكم بالشرع. وفعل السلف رحمه الله أحدهم عندما أتى إلى الساحر وضرب هذا بعض الصحابة يروى بعض الصحابة اللي فعله جندب عند ولي الوليد، هذا إن صح لأن الحديث فيه نظر روي مرفوع وروي موقوف، هو من اجتهاد الصحابي الجليل رضي الله عنه إذا صح. نعم لكن واجب من هذا يكلم ولي الأمر ما يجتري عليه حسن، ولهذا سجنه الوليد. نعم فيما روي. نعم لأن هذا يترتب عليه خطرا كثيرا، سريع بعد الأشياء ما يصلح، لا بد يوكل إلى ولاة الأمور. سبحان الله. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود وللأربعة والحاكم. وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وليبي على بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا. وعن عمران بن حسين مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى عرافا إلى آخره. قال البغوي والعراف والذي يدعي معرفة الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات، وهو الذي والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيقول المؤلف وهو أبو عبد الله الشيخ الإمام شيخ الإسلام في زمانه محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي رحمه الله الداعي إلى الله جل وعلا في هذه الجزيرة والمجدد لمن درس من معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري في هذه الجزيرة رحمه الله. يقول باب ما جاء في الكهان ونحوهم. تقدم أنه ألف كتاب التوحيد لبيان ما وقع فيه الناس من أنواع الشرك والكفر والبدع الكثيرة، وأراد بذلك دعوتهم إلى الحق وبيان ما عليه سلف الأمة من توحيد الله والإخلاص له واتباع رسوله والحذر من البدع والمنكرات ووسائل الشرك. يقول رحمه الله باب ما جاء في الكهان ونحوهم، يعني من العرافين والمنجمين والرمالين ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور الغيبية. رواه مسلم في صحيحه، يعني الإمام مسلم بحجاج القشيري رحمه الله أبو الحسين في كتابه الصحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هكذا رواه مسلم الصحيح، من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة بدل يوما. قل فصدقه، كأن هذه بعض النساخ غلط من بعض النساخ، وليس في مسلم ليس في صدقه، مجرد سؤال فقط، من أتعرف سأله عن شيء، أما إذا صدق فالأمر أكبر كما يأتي. لكن متى سأله كان في هذا السؤال في هذا الوعيد الشديد لم تقل له 40 ليلة، هذا وعيد شديد، وإن كان يؤمر بالقضاء لكنه متوعد بعدم قبولها وعدم حصول الأجر له منها. ذكر النووي رحمه الله وغيره اتفق العلماء أنها يقضي صلاة التقبع صحيحة لكن لا يحصل له فضلها. الحديث الآخر من أتى كاهنا، واللفظ الآخر من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه من يقول فقد كفر بما أنزل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يفيد الحذر من أتيان الكهان والعرافين والمنجمين وسؤالهم وتصديقهم، وأن سؤالهم لا يجوز، وتصديقهم في دعوى علم الغيب كفر بما أنزل محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله هو اللي يعلم الغيب. يقول سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فمن صدق الكهان والعرافين في أنهم يعلمون الغيب فقد كذب الله وكفر بما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام. فالواجب الحذر منهم والنهي عن اتيانهم وعن سؤالهم، هذا هو الواجب على المسلمين، والواجب على ولاة الأمور معاقبتهم والقضاء عليهم إذا وجدوا. وفي حديث عمران بن حصين ليس منا أن تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر، يعني يجب أن يحذر ذلك، لا يفعله بنفسه ولا لغيره. وهكذا أثر المسعود مثل ما تقدم موقوف على المسعود، وهذا وله حكم الرفع. وهكذا رواية عمران بن حصين معنى واحد، كلها تدل على تحريم اتيان الكهان والعرافين والمنجمين وعلى تحريم سؤالهم وتصديقهم، وعلى الواجب الحذر منهم لا لنفسك ولا لغيرك، لأنهم مجرمون يدعون ما ليس لهم ويضللون الناس ويسبعون إدخال الشبه عليهم أو تصديقهم بعلم الغيب فيكفرون. قال البغوي رحمه الله: العراف الذي يدعي ما يفعل الأمور من مقدمات يستدلها المسوق مكان الضالة يقال له عراف. والبغوي هو صاحب التفسير وصاحب شرح السنة الحسين المسعود رحمه الله، متوفى سنة 1650. والكاهن هو الذي يدعي المعرفة المغيبات، وقيل يدعي معرفة تمامه الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام: العراف اسمه للجميع، اسمه الكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، من يتكلم في هذه الأمور بهذه الطرق الشيطانية يسمى عرافا ويسمى كاهنا ويسمى منجما. فالواجب الحذر منهم جميعهم وعدم تصديقهم، سواء سمي عرافا أو كاهنا أو منجما أو رمالا أو غير ذلك، ما دام يتكلم في هذه الأمور الغيبية بطرق الخط أو طرق النظر في النجوم أو الحدس والخرص أو ما أشبه ذلك، كله يجب الحذر منهم ويجب الإنكار عليهم، ويجب على ولاة الأمور معاقبتهم حتى ينتهوا عن هذا الأمر المنكر. ومن صدقه في دعوة المغيب هو كافر مثلهم، من ادعى المغيب كفر ومن صدقه كفر، نسأل الله العافية. وقال ابن عباس: في قوم يكون أبا جهل وينظر في النجوم ما أرى ما فعل له عند الله من خلق، يعني يكتب الحروف ألف باء تاء ويزعم أنه بهذا يعرف الغيب ويعرف ما يقع في الأمور في العالم، هو من جنس العراف والمنجم. إذا ادعى علم الغيب بذلك بكتبه الحروف، إذا صار جيم صار كذا، وإذا صار جيم مع التاء ومع كذا صار كذا، وإذا صارت الشين مع كذا وكذا، كل هذا التلبيس كلها خرافات وكلها منكر. وإذا ادعى به علم الغيب كفر، نسأل الله العافية. وفق الله الجميع، صلى الله عليه وسلم. تصديق الكهان، بعض المجلات يصير فيها زي النجوم، نعم، بعض المجلات يصير فيها زي النجوم، يقال الذي يورك إشارة، كل هذا يجب أن ينكر عليهم، وإذا عرفتم شيء من اكتبونا عنه حتى نمنع دخول المملكة. إذا وجدتم شيء أخبرونا عنه، هذا ما يجوز، ما يجوز. إذا كان النجم كذا ولا صار كذا كله باطل. من أتى عرف سأله شيء، الحديث من أتى العرف وسألهم. نعم. صديق الكهان اعتبر ردة؟ إن كانت دعوة الغيب فهو ردة عن الإسلام، أما في حادثة من الحوادث وقعت له يقول مثل ما قالوا لا، لكن يكون يصدقه في دعوة المغيب يكون ردة. نعم. نسأل الله. نعم. لو ذهب إليهم من أجل مرض أو ما أشبه ذلك. فيه بعيد، من أتى عرف سأله شيء، لم تقل له صار بعيد، فيه الوعيد الشديد إذا سألهم وإن لم يصدقهم. يمسك الصلاة يا شيخ؟ يمسك الصلاة؟ لا ما يعيد صلاته. يمسك يصلي عليه، يصلي يجب عليه الصلاة، لكن ما يجب سؤاله ولا اتيانه. الذي يأتي للعراف أو الكاهن إن كان جاهلا يعلم هذه النصوص، يعلم يؤدب إلى عاد يعدبه لي الأمر أو من له السلطة. إذا كان جاهلا يعلم النصوص، يرجع عليه، يرجع يسلم إذا كان جاهلا يعلم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول السائل: جماعة من الناس خرجوا من الرياض للنزهة أو لزيارة الأقارب إلى مكان بعيد أبعد من مسافة السفر، وكانوا يريدون العودة في المسافة، هل يجوز لهم الجمع والقصر؟ إذا كان مسافر نعم، إذا سافر إلى جدة في الطائرة أو إلى القصيم سفر، سافر الذهاب والإياب ما داموا مسافرين. نعم. ولو وكانت المسافة في الطائرة يذهب الصبح ويأتي على النهار هو سفر، ولو رجع في آخر النهار. قد السفر كم كيلو تقريبا؟ 80 كيلو. 80 يوم وليلة؟ لا لا بالكيلو، 80 كيلو تقريبا يعني. أحسن الله إليك. هنا حاشية على قول المصدقة، فيها ظني خط مطبع يقرأ عليك. قوله: فصدقه ليس في مسلم، والجمع بين هذا الحديث والذي بعده أن من أتى كاهنا أو عرافا فلم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. نعم، فإن صدقه في دعوة الغيب كفر، إن شاء الله. من صدقه كفر ما أنزله محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله: ويحتمل أن التصديق هنا مرة واحدة

وفي البخاري عن سعيد مسيب انه سئل عن ذلك عن الرجل به طب يعني به سحر او يؤخر امراته يحبس فقال لا باس به انما اريد به الاصلاح فاما ما ينفع فلا يمنع عنه. وروي عن الحسن رضي الله عنه عن الحسن رحمه الله من ابي الحسن البصري التابعي الجليل انه قال لا يحل السحر الا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله ان نشرح حل السحر المسحور وهي نوعان حل بسحر مثله فهذا هو الذي من عمل الشيطان وهو الذي فيه حديث جابر اذا حل بسحر مثله بتقرب الى الشياطين ودعائهم ونحو ذلك. الثاني حل اخر بالرقيه الشرعيه بالتعوذات بالادويه المباحه بالدعوات الطيبه هذا لا باس به. والخلاصه ان النشره ان كانت من الدعوات المباحه والادويه المباحه والرقيه الشرعيه فلا باس بها ويداخلها في قول النبي صلى الله عليه وسلم هي من اعمال الشيطان لان هذا ليس من اعمال الشيطان. الدواء الرؤيه الشرعيه والادويه المباحه والدعوات الطيبه ليست من عمل الشيطان فلا باس بها. قد قال صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام.